هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معنا. رحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 41 من آيات سورة الأنفال، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهتدين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. شرحنا بعضا مما اشتملت عليه الآية الكريمة، وخلاصة ما قرر ذكره أن الله سبحانه وتعالى أباح لهذه الأمة، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أباح الله سبحانه وتعالى لهم الغناء، وهي ما يخطبونه من أعداد الحرب بقتال ما يغنى من أموال الكفار في قلب المسلمين الكفار، فما يؤخذ من الكفار من أموال النهاية فهذه الغنائم. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الغنائم أن تقسم خمسة أقسام: أربعة أقسام توزعوا على المجانبين، أربعة أقسام توزعوا على المجانبين. وخمس هذه الغنيمة تقسم في وجوه الخير المذكورة في هذه الآية الكريمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الآية الكريمة. هذا خمس الغنيمة يقسم في وجوه الخير التي ذكرت في هذه الآية، والأربعة الأقسام الأخرى تقدر على المجانب. طيب، بالنسبة لهذا الخمس الذي يلحق في وجوه الخير، فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الخمس نفسه يقسم إلى أقسام، فقسم منه يكون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، يكون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. ومر بنا بعض العلماء قالوا لله الذي لله سبحانه وتعالى هو أن يؤخذ من الغنيمة، يؤخذ منها قبضة من الأموال التي في الغنيمة وتنفق على الكعبة في عمارة المسجد الحرام، عمارة الكعبة. وبقية هذا القسم اللي هو حفظ القدس يكون للرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء حياته عليه الصلاة والسلام. لما قلنا الآن في حفظ القدس نفس الحفظ والرفع في وجوه الخير يقسم خمسة أقسام، واحدة منها لله والرسول، فإن لله بمعنى أن قبضة من المال تذهب للمنفقة على الكعبة، وبعدين يعطى خمس خمس للرسول عليه الصلاة والسلام. أو إن المقصود هنا لله وللرسول أن الله سبحانه وتعالى ذكر تبركا، وأنه يعني ليس هناك كل شيء لله سبحانه وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، هو كل شيء لله سبحانه وتعالى، واسم الله سبحانه وتعالى أن ذكر هذه تبركا. والمقصود أن قصد القدس يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الكريم تبركا اسمه سبحانه وتعالى، وليس المقصود يعني شيء مستقل يخرج، يعني ان كل هذه الاموال هي لله سبحانه وتعالى في نهايه الامر وبدايته، كل شيء لله سبحانه وتعالى. فالان هذا هو خمس القدس اللي هو نصيب الرسول عليه الصلاه والسلام يكون له في حياته عليه الصلاه والسلام يتصرف فيه كيف يشاء. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مر بنا يعني هناك أقوال للعلماء بعض قال يكون للخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال يتصرف فيه الإمام بمصلحة المسلمين، يعطى الإمام المسلمين ينفقه فيما فيه مصلحة المسلمين. وهنا يعني قول آخر وإن توقفنا عنده كله ما زال الكلام على خبث الخبث اللي هو الإمام والرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا قول أنه جميع لذوي القربى، وذوي القربى اللي هم المقصود بهم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ذوي القربى من قرابة الرسول، أما ذوي القربى لهم خبث الخبث وحده. في رأي يقول حتى خبث الخبث اللي هو كان نصيب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يصبح لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. وأورد هنا الإمام ابن كثير رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين هما يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن سئل عن الخمس فقال هو لنا، فإن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال يتامانا والمساكين لنا. يعني هذا القول يقول أن حتى اليتامى مقصود اليتامى أهل البيت المساكين المساكين أهل البيت. وبعدين جاء هنا قال التقى الإسناد إلى الحسن بن محمد بن الحنفية، حسن بن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هذا هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من زوجته الحنفية اللي هي من بني حنيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان له بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه تزوج علي رضي الله عنه امرأة من بني حنيفة، فأولاده منها الحنفية هم أولاد علي رضي الله عنه من زوجته الحنفية مش من فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وابن محمد ومن علماء التابعين رحمه الله هو ابن علي بن أبي طالب أبوه وأمه هي الحنفية، سلطان محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب. قال في الآية الكريمة قال هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة، ثم اختلف الناس في هذين السهمين اللي هما لله وللرسول، اللي هما لله وللرسول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون سهم النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه تسليما للخليفة من بعد، وقال قائلون لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى آخر ما قال. وذكر يعني أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في القراع والسلاح، القراع يعني الخيل والسلاح. نقل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خمس الخبز اللي هو كان نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجعلان تجهيز في القراع والسلاح في شراء الخيل وشراء السلاح وتجهيز الجيوش في هذه سبيل الله، لأنه هو كان نصيب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. كل هذا يتعلق باللي هو خبث الخبز اللي هو للباب وللرسول. بعدها يقول سبحانه وتعالى ولد القبر، لأنه هو خبث الخبز الثاني، يعني قلنا خبث الغنيمة يقسم خمسة أجزاء، واحدة للباب وللرسول عليه الصلاة والسلام دي شرحناها، وبعدين الجزء الثاني من الخبز يكون لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب، إلى بني هاشم وبني المطلب. عندنا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم عبد مناف، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهاشم هذا هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. المطلب هو أخو هاشم اسمه المطلب ابن عبد مناف. المطلب هو ابن عبد مناف. المطلب هذا هو جد الإمام الشافعي. أحنا الإمام الشافعي وقالوا الإمام المطلبي. من كلية المطلب ابن عبد المناف اللي هو ايه، وحتى وقت اللي هو ابتدى النبي عليه الصلاه والسلام المباشر اللي هو ابو ابي اللي هو عبد المطلب. ماذا يخرج المطلب لعبد المطلب؟ المطلب غير عبد المطلب. ماذا يخرج عبد المطلب؟ يعني عبد المطلب اسمه عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المطلب، والمطلب هو المطلب ابن عبد المطلب اللي ايش يقابله؟ عم. صحيح؟ وهو عبد المطلب سمي عبد المطلب لانه كان يخدم عمه، كان يخدم عمه هذا كان يسير معه، كان يحسبونه عبدا له يعني، او يعني او لقبه بعبد المطلب من عبودية الخدمة يعني، مش عبودية الذكر، ولكن يعني لأنه كان يخدمه ثم يأتي من عبد الخليفة ويعني كان يخدمه كده فسمي أو لقب بعبد المطلب من عبد المطلب من خدمته لعمه هو المطلب بن عبد المطلب. فبنو هاشم وبنو المطلب هم يعني عشيرتين، وكلاهما بنو هاشم وبنو المطلب يجتمعان في الجلد الواحد اللي هو عبد المطلب. فعندما نقول أو عندما نأتي إلى الآية الكريمة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فلله وللرسول فاعلموا انه وعلمنا انه عليكم شيء فان لله توسعه للرسول ولذي القربى، المقصود بذوي القربى قال بنو هاشم وبنو المطلب. قال لان بني المطلب وذوي بني هاشم في الجاهليه ودخلوا معه في الشعر غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايه له مسلمهم طاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكافرهم حمية للعشيرة وأنت عارفون. عندما حصر بنو هاشم في الشعب اللي هو يقال الشعب وأهل طالب الشعب اللي هو زي مضيق بين جبلين أو مضيق بين جبلين، فحصر بنو هاشم في هذا الشعب ثلاث سنوات. قريش حصرتهم في هذا المكان وأحاطوا به ومنعوهم من الخروج من هذا المكان، منعوا توصيل الطعام والشراب إليه إلا ما يهرب في احتفيا، يعني كان بعض يعني بعض من شريك قريش يعني أخذتهم الحمية يعني النخوة الإنسانية وكذا، قالوا لهم قرابتهم لا نجرهم من الوحول وكذا، وخفقوا على أن يهرب إليه الطعام المحرر. وكتبت قريش كتابا تعاهدوا فيه ووضعوا بذل الكعبة وتعاهدوا فيه على أنهم لا يتزوجون أحدا من بني هاشم ولا يتزوجون منهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، وحاصروهم حصارا شديدا. فلما حاصروا بني هاشم ثلاث سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر، فاللي دخل في هذا الحصار قال بنو هاشم وبنو المطلب دخلوا معهم، قالوا لا نذكر في بني حمامتنا يحاصرون نحن في عدية، ودخلوا معهم في الحصار ويحملوا معهم الشد. فبنو المطلب كانوا مع بني هاشم يتحملون الشدائد معهم وينصرونهم كأنهم أسرة واحدة. فالمسلم بنو المطلب كان منهم مسلمون ومنهم كفار، فكذلك حتى بنو هاشم كان فيهم مسلم وفيهم كافر، يعني أبو طالب نفسه كان مشرك. فبنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم كلهم دخلوا في الحصار وحصروا. كان مسلما طاعة لله ولرسول عليه الصلاة والسلام دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له تضحية في سبيل الله تعالى وفي نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. والكافر منهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كبير هذه العشيرة وكبير هذه النصرة، فقال يعني ما يصيبهم أسد يصيبنا لا نسلمه أو لا نقتله ونقدر نسمع في حاضر ونحن في عافية. طيب عبد المناف كان له أولاد آخرون، يعني ذرية عبد المناف منها غير بني هاشم وبني المطلب، فمن ذرية عبد المناف بني شمس وبني نوح، بني شمس وبني نوح. هؤلاء قال وإن كانوا أبناء عمهم، يعني شمس بن عبد المناف ونوح بن عبد المناف، هؤلاء بني عموما بني هاشم وبني المطلب، فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوا ونابذوا وما لقوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان فاذا بنو عبد المناف انقسموا من فريقين، فريق اللي هو بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء كانوا جبهه واحده، وبنو شمس وبنو نوفل كانوا مع بقيه قريش، مع بقيه قريش والفروع الاخرى من قريش بنو مخزوم وتيم وعدي بقيه فروع قريش. فكان هذين الفرعين بقيه عبد المناف كانوا مع بقيه قريش وحاربوا بني عمومه ونابذوا وما لقوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ذم ابي طالب له في قصيدته اللاميه اشد من غيره بشده قربه. ابو طالب له قصيده لاميه تعتبر يعني من عيون الشعر العربي، حتى يعني كثير من العلماء قالوا هذه القصيده كان حقها ان تكون مع المعلقات هي يعني أشهر سبع قصائد أو عشر قصائد في سبع معلقات، وقيل هي عشر مثل على ثلاثة أخرى. العرب كتبوها وعلقوها على أسلاب الكعبة وتعلق بها قلوبهم وكانت بعد أشهر. فكثير من العلماء ومن اللغة ومن يعني ومن كثير رحمه الله أيضا أنه كان حقه لأمية أبي طالب أن تكون مع المعلقات يعني لا تقل عنها وتفوقها، وهي جميع كل واحدة من هذه القصائد يعني تقول 100 بيت يعني لأمية لا تقل عنها 100 بيت، وهي يعني أقوى وأجدر من المعلقات. لكن قريشا لقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام قصيدة يعني فيها دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي منعهم يعني الحج يعني أن يجعلوها مع المعلقات وأن يشيدوا بها كما شاهدوا بالقصائد. ففي لامية أبي طالب يقول إنه يعني دم بني عمومته اللي هم بنو عبد شمس وبنو نوفل، قال لشدة قربهم لأنهم يعني من أقرب الناس إليه ومع ذلك كانوا معادين. ولهذا يقول في أثناء قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شمس عاجل غير آجل إلى آخر الآيات الأبيات. يقول جزى الله عنا، يقول أبو طالب في قصيدته النبية هجر بني عبد الشمس وهجر نوفل. فلذلك يعني لهذا السبب سمع عبد الشمس وبني نوفل لم يدخلوا في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام في خمس من هو طبعا الإسلام من كثير رحمه الله أقل شوية في هذا الموضوع، لأن الفقهاء في الموضوع بني المطلب فريقان، فريق يقول بني المطلب مثل إيه بني هاشم يستحقون خمس الخمس كما يستحق بنو هاشم. وهذا الفريق يعني هو الإمام الشافعي رحمه الله، فالإمام الشافعي جده في مطلب وكان يؤيد يعني هذا القول في بنو مطلب كما بنو هاشم وشيء ومال. هو يعني طبعا ليس يعني لأجل أن جده مطلب، ولكن استشهد يعني بهذه الأحداث والقضية وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل بنو مطلب كما بنو هاشم شيئا واحدا كل شيء. وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أحد الوالدين عن الإمام أحمد أن بني مطلب كبني هاشم أيضا يستحقون من حمص الخبز وتحرم عليه الصدقة، وكل أحكام بني هاشم تنطبق على بني أحمد. الفريق الآخر من الفقهاء كالإمامين أبي حنيفة ومالك ودول أخرى فيقولون بني مطلب لا يدخلون مع بني هاشم، لأنه لو دخل بني مطلب يبقى دخل إيه بني الشمس بني عبد الشمس وبني نوح، لأنهم دول نفس درجة القرابة بني المطلب. إذا إحنا يعني كل هنعامل بقضية عبد المناف كلهم معاملة واحدة يبقى دخل الفرعين الأقل، وطالما الفرعان الأقل لا يدخلان يعني الاتفاق العلماء يبدأ إذا المنقلب فنسبحه من القطر على القرع لمنحه رسول الله عليه الصلاة والسلام دون المنهج. وهنا يعني تقطع على هؤلاء في قدم ليس القياس مع الفارق يعني ليس بنو عبد الشمس وبنو نوح ليس بني المنقلب فهم يعني يمثلونهم في درجة الحرارة من النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يمثلونهم في النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية ولا في الإسلام فالسلطان وحده قال تنحفا واحدا مع دون قال وقال جبير بن مطعم بن عدي مشيت أنا وعثمان بن عفان يعني ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد ابن أمية ابن عبد الشمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو إيه ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد الشمس هو عثمان رضي الله عنه من بني عبد الشمس وجبير بن مطعم كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت بني المطلب من قومك خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فهنا إيه جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما هما من بني عبد الشمس فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر وبني خيبر ولم يعطي بني عبد الشمس فذهب استرداد من النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نحن بني عبد الشمس وبني المطلب في نفس درجة القرار هؤلاء جدهم عبد الشمس بن عبد المناف وهؤلاء جدهم المطلب بن عبد المناف قلنا بالطبع جدهم هاشم بن عبد المناف وكلهم تقود في جد واحد في نفس درجة القرار فلماذا أعطى هؤلاء وترك هؤلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد رواه مسلم حديث ذلك الصحيح هذا هو حجة الإمام الشافعي رحمه الله وحجة الإمام أحمد أيضا وليس صحيح في درجة القرابة الواحدة لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى بني هاشم ورجع إليه وفي بعض روايات هذا الحديث إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام طيب قال وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو مطلب قال ابن جرير وقال آخرون هم بنو هاشم قال آخرون هم بنو هاشم فقط لا يذكر فيه بنو المنقلب وأورد عن جاهد علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان صدقة لأن بني هاشم طعموا عليهم الصدقة فجعل لهم الخمس مكان صدقة وبعدين قال وقال آخرون بل هم قريش كلهم أورد أن قول آخر كمان يوسع يعني لم يقتصر على بني هاشم وبني المطلب بل جعل قصة الخمس لقريش جعل ذوي القربى يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام فقد كل قبيلة قريش هم لهم قرابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعون معه في جزء واحد من قبيلة وأورد عن ابن عباس رضي الله عنهما سأله قال إيه كتب نجدة هو نجدة من الحرور هذا كان من زعماء الخوارج كتب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يسأله عن ذلك القرب فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا نقول إنا هم كنا نقول إنا هم كنا نقول نحن ذو القرب عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم وكنا نقول إنا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا قريش كلها ذوي القرب كنا نقول إنا هم فأبى علينا قومنا وقالوا قريش كلها ذوي القرب قال وهذا الحديث في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يعني مرسل عن طريق الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبت لكم عن غسالة الأيدي اللي هي صدقة صدقات غسالة الأيدي يعني زي الجلد اللي كانت منفسخة وغسلها الأكفاف فما يتساقط من الناس الذي فيه الأوساخ يعني عندما يكون في اليد عندما يغسل الإنسان له فهذه غسالة الأيدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الصدقة بهذا تنفيرا للفقراء عن قبولها يعني حتى يتعرف عنه من لم يكن منتظرا اليه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول عن الصدقه انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان من جهه يرغب الاغنياء الصدقه ومن جهه اخرى يمثل الايه يعني مثلا يرغب المعطين في اعطاء الصدقه ومن جهة أخرى يمثل الآخرين يعني أخذ الصدقة إلا إن اضطروا إليه. فالصدقات تحرم على آل محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا الذين تحرم عليهم الصدقة على الشافعي وعلى أحمد اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب وبرضه خلاف يعني في اللي يستحق خمس الخمس من المهر والذي تحرم عليه الصدقة. بين المسألتين الصغار اللي تحرم عليه الصدقة فجعل له بديل عن الصدقة. والمسلم قال يعني الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى بدلها نصيبا من الغني. وهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام والراوي ابن عباس رضي الله عنه مخاطب بني عمه يقول رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. قال ابن كثير هذا حديث حسن من تسليم. فالصدقة حرمت على بني هاشم وبني المطلب لأنه لهم من الغنائم. طيب هذا هو القسم الثالث من الخمس. احنا قلنا خمس الغنيمة في وجود خير ويقسم خمسة أجزاء جزء لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وجزء لذوي القربى اللي هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا الرأي على الراجح أنهم من بني هاشم وبني القسم الثالث من الخمس خمس الخمس رقم ثلاثة. يعني لو قلنا مثلا لو قسمنا يعني الغنيمة إلى 25 جزءا ماشي 20 جزءا يعني 20 من 25 هي 4 في 20 من 21 هذه تروح لمين؟ للمجاهدين. والبقر 5 على 25 اللي هي الخمس اللي هو 5 على 25 1 على 25 لله وللرسول عليه الصلاة والسلام 1 على 25 لإجمالي الغريم يعني 1 على 25 اللي هو قرابة النبي عليه الصلاة والسلام واحد على 25 يكون لليتامى. ما المقصود باليتامى؟ قال أي يتامى المسلمين. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ يعني وصف اليوم إلى سن البلوغ. وكثير من الفقهاء يعني يكون في حق الإناث يعني وصف اليوم يستمر إلى أن تتزوج يعني بعد وصول حق الإناث حق الزوج إلى البلوغ يجعل الاثنين يكون ويزن يزور وصفيات من الزلوط. قال واليتامى أي يتامى المسكين. واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء أو الفقراء على قولهم. الله تعالى قال واليتامى هل يتامى هم الذين لهم خمس الخمس من المغنى هل كل من مات أبوه وهو دون سن الزلوط فيستحق من هذا النصيب غنيا كان أو فقيرا أو إنه من الفقراء فقط. قال قولان للعلماء لأن لما قلنا هيك ذوي القربى وقسم الولد والقربى قرارة النبي عليه الصلاة والسلام يعطون منه ولو كانوا أغنياء يعني يعطون من خمس الخمس ولو كانوا أغنياء يستحقون من خمس الخمس. فريق من العلماء قال كذلك اليتامى يعطون من خمس الخمس حتى لو حتى لو كانوا أغنياء، لأن المساكين يستحقون باعتبار القسم الثالث القسم اللي بعد الوظائف يعني المساكين أو لا سواء يتامى أو غير يتامى المسكين سواء يتيم أو غير يتيم يستحق للفقر. الله تعالى ذكر المساكين وذكر اليتامى، فمعناه أن اليتامى حتى لو لم يكونوا مساكين يستحقون من هذا النصيب في من يصلي. لكن طبعا الأولوية يعني إذا لو كان الإمام عنده يعني اختيار أن يعطي اليتامى الفقراء فقال اليتامى الفقراء أولا، لكن يعني إذا يعني كان في فرصة فرصة ما يكفي الأقل الفقراء ومن يكفي يعني يعطي من هؤلاء. قال والمساكين كان هو يعتبر القسم الرابع من الخمس، القسم الرابع من الخمس والمساكين. قال هم المحاول الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنهم، المحاول الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنهم. الخلق بعد كلمة صفة الخلق والخلة، الخلة بمعنى الصداقة والمحبة، الخلة بمعنى المحبة يعني الخليل إلى الحبيب. وأما الخلة بفتح الخاء للفقر، الخلة بفتح الخاء يعني في الآية الكريمة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. خلة هنا بمعنى إيه؟ محبة ولا فقر؟ محبة يعني بمعنى إيه؟ في يوم القيامة الأصدقاء والأحباء يتفرق بعضهم من بعض لا ينصر حبيب حبيبه ولا ينصر كما قال تعالى أن أخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين، لكن المتقين يعني يدفع بعضهم بعضا في ذلك اليوم ويشفع بعضهم ببعض، لكن الأخلاء هم ليسوا المتقين كل منهم يسد من الآخر ويتفرق منه حمله المسؤولية كعبه. فهنا المساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم. لاحظ هنا كلمة المساكين مرات في بعض الآيات والأحاديث يجتمع المسكين مع الفقير زي آية الصدقات اللي هي مفارقة الزكاة، آية مفارقة الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الحرمة إن ذكر الله بعد الفقراء والمساكين. فإذا اجتمع الفقراء والمساكين في آية واحدة أو في نص واحد فهنا الفقهاء فرقوا بينهم. فمن الفقهاء يعني كما هو في مجلس أحمد وعيد قالوا الفقير هو إما معدل الفقير يعني أشد من المسكين، أن الله تعالى قدر الفقراء على المساكين أشد حاجة من المساكين، فقالوا الفقير هو إما أن يكون معدما ليس له أي مصدر للرزق ولا للنقل، لا عنده أي أموال يقترضها ولا عنده قدرة على الكسب ولا عنده مصدر يعني للرزق أو الشكل عنده راجل أو عنده قدرة على العمل ولا الكسب ولا عنده مال مستقر، إما أنه معدن تماما أو عنده مال لكن أقل من نصف كفايته، أقل يعني من نصف كفايته. يعني لو فرضنا مثلا أن هذا المسكين يعني أو هذا الفقير احتياجاته مثلا الشهرية عنده مثلا أسرة ويعول أولاد وكذا ويحتاج أجرة بيت قد الطعام والشراب واللباس والعلاج وكذا إلى آخره. مثلا لو قلنا مثلا قدر الكفاية لو كان 2000 دولار وهو يجد عنده دخل مثلا شهري 300 دولار 400 دولار وعنده أسرة كبيرة وأولاد ونفقات وكذا، فهنا دخله أقل من نصف الكفاية يعتبر فقير. إذا كان دخله إذا كان له دخل أكثر من نصف الكفاية بس لا يكمل هي كفايته كلها، يعني عنده مثلا في هذا المثال يعني لو كفاية لو فرضنا أن الكفاية 60 وهو له 1500 أو 1400 أو 1300، وهذا لا يكفي حوادث الأمور الأساسية والضرورية وفرص المكتب والطعام والشراب إلى آخره، واللهو الاستراتيجي والأمور، فدائما كل شهر عنده عجز، هذا يعتبر مسكين، وعنده مصدر دخل يعني أكثر من نصف قدر الكفاية، لا يزال عنده عجز الكفاية في نفقته ونفقة في من يعوضهم معه، هذا يعتبر مسكين. طبعا هذا الأمر يختلف من بلد إلى بلد ومن مصر إلى بلد، يكون فيها قدر الكفاية، يكون في بلد يكون 200 دولار كافية، 100 دولار، 20 دولار، 10,000 دولار في بلد، لو فرضنا بلدا مثلا أجرت كسب فيها 9,000 دولار أو أكثر، فقدر الكفاية يختلف من مكان إلى مكان حسب المكان المصري. فإذا يعني كان دخله أقل من النصف يعتبر فقيرا أو مسكينا، أقل من نصف كفايته يعتبر فقيرا، إذا أكثر من نصف كفايته يعتبر مسكينا، لأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم الملك يأخذ كل سفينة البطل كل سفينة الصالحة، موسى والقدر عليهم الثلاث من قبل ما يجب سفينة سفينة معنى مركب يعني مش سفينة المصطلح العربي يعني سفينة كسبية ضخمة كبيرة، السفينة في اللغة يعني في القرآن الكريم يعني مركب خشبية مركب صغيرة يقال لها سفينة، فهذه السفينة كانت مساكين يعملون في البحر ينقلون عليها الركاب من جهة من هذا الشاطئ إلى الشاطئ الآخر، ينقلون الركاب ويتقاضون أجرة على الركاب يملكون هذه السفينة ويعملون عليها ينقلون الركاب من مكان إلى مكان، لكن مع ذلك سماهم الله تعالى مساكين لأن إيه دخلهم هذه السفينة يملكون سفينة وينقلون عليها الركاب ويتقاضون أجرة أقل من قدر كفايتهم أقل من قدر يعني دائما عندهم الأجر لا يجب أن يبطح الأجر دائما عندهم عدد ما يجب يعني تلقين في الطعام في مرع شاب واللي جالس مقطع ما عندوش ما يشتري وكذا لذاته عنده دخل وكذا بيسكت وجزء من حوادث وجزء من الأجر لا يجب أن يسكت وكذا يعتبر مسكين. فهذا عندما يستمع الفقراء والمساكين يفرق بينهم بهذا التفريق، لكن إذا جاء الفقراء وحدهم أو المساكين وحدهم يشمل كل واحد من اللفظين يشمل الآخر، يعني زي الآية التي معنا الله تعالى ذكر فيها المساكين ولم يذكر الفقراء، لهذا الفقراء لا يأخذونهم الفقراء يأخذهم يعني المساكين أشمل الفقراء، إذا يعطى منها المساكين بمعنى المحال سواء كان يجدون اليوم الذين لا يجدون أن يكملوا في الفيونة سواء لا يجدون شيئا أو يجدون أقل من النصف ولا أكثر من النصف، كل هؤلاء يدخلون في اسم المسلمين لا يجدون شيئا. ذكرت مرة عن المعتزلة، ذكرت من فتح الله إبراهيم خليل أن المعتزلة قال هذه مأخوذة من الحلة، ذكرت هذا مرة أول. نعم المعتزلة يعني ضد المعتزلة ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، المعتزلة ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، ينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى يحب أحد من عباده، ينكرون أن يحب الله تعالى أحد من عباده، وأنكروا أن يكون الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا بمعنى المحبة، ولكن قالوا خليلا قالوا بمعنى مفتقرا إليه، جعلوها من الخلة وليست من الخلة. طبعا هذا كلام باطل يعني كل الخلق مفتقر الى الله سبحانه وتعالى، مثل ابراهيم عليه السلام هديه يعني ليس منفردا عن بقيه الخلق يعني في انتقاله الى الله تعالى، ولكن تميزه عليه السلام بان الله تعالى اتخذه خليلا من الخلق هنا يعني اعلى مراتب المحبه واعلى درجات المحبه، الله تعالى اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كما في المسيح. طبعا هذا تأويل الآية تأويل المعتدل من هذه الآية تأويل الضابط ومن سبب كان في قال وابن السبيل ابن السبيل ده اللي هو ايه القسم رقم 5 يعني من الخمسة الجزء الخامس والأخير من الخمس خمس الضميم الخمسة خمسة أقسام أولها لله ولرسوله وهذا شيء واحد يعني بعدين ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا يعني الجزء الخامس والاخير من اجزاء الخمس يعطى بابن السبيل. قال هو المسافر او المريد للسفر الى مسافه تقصر فيها الصلاه وليس له ما يلحقه في سفره كافيا. وسياتي تفسير ذلك في ايه الصدقات في سوره البراءه سورة التوبة إن شاء الله تعالى وفيه الثقة وعليه التسليم. الجزء الخامس والأخير من الخمس يعطى للمسافر وهو المسافر أو المريد للسفر إما شرع في السفر وإما يريد السفر والذي يشرع فيها والبلد الذي يريد الذهاب إليها يعني أكثر من مسافة القصر. مسافة القصر عند الفقهاء هي 80 كيلومترا أو بالميل تعادل 48 ميل. إذا يسافر إلى بلد لا يريد أن يسافر إلى بلد تبعد يعني 48 ميل أو أكثر عن البلد الذي هو فيها فهذه البلد التي يريد السفر إليها هي مسافة القصر وليس معه ما يمكنه إما أنه يعني هو في أثناء طريق شرع السفر أو أنه يريد فأي مدى أبعد من ذلك تعطى إليه يعني تحديد مسافة القصر إلى الحد الأدنى يعني لا يعتبر أنه سبيل أو يريد يسافر بلد على بعد 20 ميلا أو 30 ميلا لا يعتبر أنه ابن سبيل في هذه الحالة يعني يدخل في أمراض كأنه كأنه داخل بلده يعني إذا كان مسكين أن يعطى له مسكين مش يعطى له مسكين لأن السبيل هذا يعطى حتى لو كان هو في الأصل غنيا لكن هو محتاج للسفر أو نفذ منه في أثناء السفر يعني أساء تقدير نفقاته التي يحتاجها في السفر وأخذ معه نفقة ظن أنها تكفي في سفر ليس نفذ أثناء الطريق أو خرج دون نفقات زيادة عن ما قدر أو نفذ أو سرقت نفقته أو تلفت كان معاه مثلا دابة أو هلأ أو ماتت ولا مات أو سرق ولا كذا إلى آخره فسواء كان في طريق الذهاب أو في طريق العودة يعني أيضا في الزكاة في كثير من المستحقين للزكاة والبقايا يقولون إما كان في طريق الذهاب فيعطى ما يوصله إلى البلد التي يريدها ويعيدوه إلى بلده يعني تقدر النفقة التي يحتاجها للوصول إلى البلد التي يقصدها والتي يحتاجها في عودة رحلة العودة إلى بلده الأصلي وهي مرسل يعني قد ركب أن لفظ المصلحة في العودة إلى بلده الأصلي ويعطى النفقة سواء في طريق الذهاب أو لو كان في طريق الإياب فيعطى من يوصله إلى بلده في طريق الذهاب يعطى من يوصله إلى البلد التي يقصدها ثم يعيدوه إلى بلده فهذه مصادر الخمس الغنيمة يقسم خمسة أجزاء وينصف في هذه يقول سبحانه وتعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على رسوله ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وفي حديث وفد عبد القيس، في حديث وفد عبد القيس. من وفد عبد القيس؟ عبد القيس هذه قبيلة كانوا مستقرهم في البحرين. كلمة البحرين يعني في الأحاديث الشريفة وفي زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت البحرين تطلق على كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية، من العراق إلى عمان، من العراق إلى عمان، كل الساحل الشرقي وهو السلع على الخليل من نهاية العراق إلى بداية عمان، كل هذا الساحل الشرقي هو يشمل حاليا يعني دولة البحرين الحالية ودولة قطر ودولة وأجزاء من الإمارات ودولة الإمارات كان جزء منها تبع عمان وجزء وأجزاء كبيرة من السعودية يعني السنوات الحالية كانت تعتبر من البحرين. هم عبد القيس أو لا كان بالضبط كان من إيه؟ من قرية يقال لها جؤاس، قرية جؤاس في آسيا في منطقة الأحساء السعودية. دائما في الحديث يصفون انهم من البحرين من البحرين، بس هم التقسيمات الجغرافيه الحاليه انهم قريه جؤاس وهذه قريه من قرى الاحساء. عبد القيس رضي الله عنه كان من اول من اسلم من العرب خارج المدينه في الاردن، جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام واسلم، وكان في وقت من الاوقات لم تكن هناك يعني جمعة تقام في الأرض إلا يعني هذا قبل فتح مكة، لم تكن هناك جمعة تقام في الأرض إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جؤاس في البحرين، جمعتين بس تقام في الأرض، مفيش مكان يصلى فيه جمعة إلا في مسجد رسول الله في وسط المدينة وفي قرية جؤاس اللي هي منازل عبد القديم عبد القيس اللي هي حديقة الأحساء. كان يصلون الجمعة يعني يخطبون ويصلون الجمعة. مكة كانت المسجد الحرام كان المشركون يحتلونه هو مكان يصلون الجمعة في المسجد الحرام. فهنا ايه وفد عبد القيس لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام ففي حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: وآمركم بأرقع وأنهاكم عن أرقع، آمركم بالإيمان بالله. قال آمركم بأرقع وأنهاكم عن أرقع، آمركم بالإيمان بالله. ثم قال يعني هو اختصر الحديث اختصر على الحديث كاملا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ أول واحدة من الأربع قال آمركم بالإيمان بالله. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من النهر وأن تؤدوا الخمس من النهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم الإيمان بالله قال: أمركم بالإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المعروفين. فجعل هذا الحديث بطوله يعني قال: فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان، وهذا طبعا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول معنى النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الإيمان بالله وحده يشمل شيخ قام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغرب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ركن من الإيمان وجزء من عظيم. قال: وقد دور البخاري على ذلك في كتاب الإيمان الصحيح فقال: باب أداء الخمس من الإيمان. الإمام البخاري رحمه الله في صحيح البخاري قال: باب أداء الخمس من الإيمان، وروى في حديث عبد القيس لما قال له من الناس وأن تؤدوا الخمس من المغرب فجعله من الإيمان. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم. هذا الحديث لا هل هناك أدلة أخرى على أن الإيمان قول معنى؟ نعم أدلة كثيرة وهذا أحد هذه الأدلة يعني هناك أدلة أيضا واضحة يعني في هذا الحديث. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله الله قال في ماله بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها في معرفة الأذى عن طريق والحياة والشرفة من الإيمان وما جعل بضع الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ثم ذكر قول لا إله إلا الله قول بالإسلام ثم وإناطة الأذى عن طريق وإناطة الأذى عن عمل الجواب وبعدين قال والحياة شرطة من الإيمان وبين عمل القلب من عمل القلب بين على خيطة من الجينات يشمل أقوال الإنسان وعمل القلب وعمل الفرد كل ذلك يسأل قال وقال مقاتل بن حيان رحمه الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان قال أي في القسم قال إن كنتم أمامنا تفسير مقاتل رحمه الله يقول إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يعني وما أنزلنا عليكم هي أي تقسيم الغنائم يعني إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وإحفظتم أمنتم بما أنزل الله تعالى على عبده محمد يوم الفرقان يعني يوم بدر هذه الآية نزلت في شأن ما ظن المسلمون في بدر وما أنزلنا على عبدنا هذا يعني جعل من العام الذي يراد به الخصوص وطبعا ظاهر الآية وما أنزلنا على عبدنا أي القرآن كله كنتم أمنتم بالله وأمنتم بالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على عبده محمد عليه الصلاة والسلام لكن هنا مقدم يعني هذا نوع من التفسير والتفسير العام لبعض أقدائه لكن هذا لا يمنع يعني بقائه ففسر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يعني قال وآية الغنائم أي قسمة الغنائم قال وقوله سبحانه وتعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير قال ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل بغير وسمي الفرقان يوم بدر سماه الله تعالى يوم الفرقان لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه الفرقان والتفريق بين الحق والباطل فيوم بدر كان يوم الفرقان والفرقان هو من أسماء القرآن الكريم لأنه يفرق بين الحق والباطل مثل الفرقان الطاووق وابن القاسم سمع عمر لقدم الطاووق لأنه يفرق بين الحق والباطل كل ما فرق بين الحق والباطل وميز الحق من الباطل فهو الفرقان قال عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل قال وكذا قال مجاهد واخرون جماعه ابن ابي التابعين قالوا يوم الفرقان هو يوم بدر قال وعن عروة بن الزبير وعن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه رضي الله عنه في قوله تعالى يوم الفرقان قال يوم فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة زعيم المشركين عتبة بن ربيعة وهذا أحد الذين قتلوا في بدر وفي قريب فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان في العروة من غزوة بدر كانت في اليوم التاسع عشر أو السابع عشر من هذا الشكل من 19 إلى 17 رمضان لكن غيره جزم بأنه كان 17 وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 300 وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين 1090 عدد المشركين فوق 600 وأقل من 1000 يعني نحو 950 عدد المشركون والسنون كانوا 300 وبضعة فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70 وأثر وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل نصر الله تعالى المسلمين وقتل 70 مشركا وأسر وقد روى الحاكم في مستدركه بالإسناد إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال في ليلة القدر فحطوها ليلة القدر حطوها لإحدى عشرة بقير فإن صبيحتها يوم بدر رواه الحاكم وقال على الشرطين يعني على شرط البخاري فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من ليلة القدر عندما يتبقى 11 ليلة من رمضان يعني ليلة 20 ليلة 20 من صبيحتها وصبيحة 20 قال فإن صبيحتها يوم بدر على إن الجمعة على إن رجل بدر كان في يوم 19 طبعا هذا أحد هي الأقوال يعني ليلة القدر طبعا في هناك أقوال في ليلة القدر عديدة يعني أكثر العلماء على أنها في العشر الأوائل من رمضان أنها لا تكون قبل العشر الأوائل وأنها أرجى ما تكون في الوتر من العشر الأوائل لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن ليلة القدر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن ليلة القدر يجوز أن تكون حتى في غير رمضان كان في تبع ليلة القدر فيقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر من يقوم الحول يصب ليلة القدر في ليلة القدر تكون السنة كلها إحدى ليالي السنة تكون السنة كلها في ليلة القدر لكنه كان يحول يعني فكأنه يعني إما ليلة 20 أو ليلة 19 يعني ويكون باقي 11 يوم 11 ليلة على انتهاء رمضان فكان المنصور يقول هذه أرجى يعني ما تكون ليلة القدر قال وثق الإسناد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال كان ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان روى ابن مردويه بالإسناد عن عبد الله بن حبيب عن علي رضي الله عنه قال كانت ليلة الفرقان كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان قال وهو الصحيح عند أهل المغازي قال وقال يزيد بن ابي حبيب امام اهل الحياد المسؤوليات في زمانه من كبار علماء التابعين واجمعين كان يعني اكبر علماء التابعين في مصر في زمانه يعني هو كان في زمن التابعين اكبر يعني فقهاء العلماء في مصر هو يزيد بن ابي حبيب رحمه الله امام اهل الحياد المسؤوليات في زمانه قال كان يوم بدر يوم من التابعين فقد كان يوم بدر يوم الاثنين يعني هو شذ بهذا يقول ولم يتابع على هذا وقول جمهور قدم عليهم قلت العلماء الاخرون قالوا يوم بدر كان من جمعه رجل بدر كان من جمعه الا يزيد بن ابي حبيب يعني شذ عن البقيه قال كان رجل بدر كان من الاثنين فقالوا وهم على الاخطاء الصواب ان رجل بدر كان يوم جمعة كما هو يعني رواية مشهورة هذا كتاب الآية الكريمة ونتوقف هنا إن شاء الله. أهل البيت قرب الصلاة.